الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن والدتها تريد وضع الصدقة في بناء المساجد، ولكنها تسأل هل الأفضل أن تضع كل المال في مسجد واحد أم توزعها على أكثر من مسجد؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب العام على هذا السؤال أن أقول في كل خير ولله الحمد والمنة، فسواء وضعت هذا المبلغ كله في مسجد واحد أو وزعته على مساجد تبنى فكل ذلك من الخير، فقد دلت الأدلة على أن من بنى أو شارك في بناء مسجد ولو كمفحص قطاة فإن له أجر بناء المسجد الكامل. ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا الجواب العام هو أن في كل خير، ولكن إن أبى السائل ذلك وقال أرجو أن تفصل أكثر، فأقول إن التفصيل في هذه المسألة والترجيح بين الصدقتين هل يقتصر بها على مسجد أو توزع في مساجد، هذا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هذا المبلغ مرصدا لبناء مسجد مستقل وهو كفيل ببناء مسجد كامل، فإذا كان هذا المبلغ مرصدا لبناء مسجد كامل فلا ينبغي توزيعه على مساجد أخرى، لأن فيه إنشاء لموضع تعبد لله عز وجل جديد مستقل، فلا جرم أن وضع هذا المال في بناء مسجد مستقل هذا أولى من توزيعه على مساجد تبنى. وأما إذا كان المبلغ يسيرا بمعنى أنه لا يستقل بنفسه لبناء مسجد كامل، فحينئذ لو شارك في هذا المسجد بشيء من المال فإنه يعتبر كمن بنى مسجدا، ولو شارك في المسجد الآخر بشيء من المال أيضا يعتبر كمن بنى مسجدا، ولو شارك في المسجد الثالث فيعتبر كمن بنى مسجدا، وهذا فيما يغلب على ظني ولا أجزم به، ولكن من باب التفصيل الذي ترجح عندي والله أعلم. فإذا هل نخصص هذا المسجد بهذا المبلغ؟ الجواب: إذا كان المبلغ يقوم ببناء المسجد كاملا فلا جرم أن تخصيصه بالبناء المستقل الكامل أولى، وإن كان لا يستقل ببناء مسجد كامل فلو أعطينا شاركنا في المسجد الأول بشيء منه، والمسجد الثاني شاركنا بشيء منه، والمسجد الثالث شاركنا فيه بشيء منه، فهذا ربما يكون أعظم للأجر وأبعد عن انقطاعه، فإنه ربما يتلف أحد المساجد فتبقى تلك المساجد الأخرى التي شاركت فيها بصدقتك تبقى يعني عاملة وفيها الخير، بل ولربما يتعطل شيء من العبادة في المسجد الأول الذي شاركت فيه ولكن تكون العبادة أكثر في المساجد الأخرى فلا يكون أجرك ضائعا أو منقطعا، فلا يزال أجرك مستمرا إذا وزعت هذه الصدقة على هذه المساجد، وهذا فيما يغلب على ظني، وكما قال الله عز وجل: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لكن هذا الذي يترجح عندي والله أعلم.